السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع بارك الله فيكم. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هل بدأ التسجيل حفظكم الله؟ حياكم الله وبياكم، أهلا ومرحبا. طيب، نستعين بالله تعالى، نستكمل بارك الله فيكم شرح أخصر المختصرات في فقه الحنابلة للإمام ابن بلبان الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد تعرضنا في الدرس الماضي إلى بعض ما يتعلق بصلاة الجماعة، وعرفنا أن المذهب أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس، واجبة على الرجال للصلوات الخمس، وأنه على المذهب أيضا يجوز أن يفعلها في البيت جماعة. وعرفنا أيضا أنه يحرم أن يؤم قبل الإمام الراتب إلا بإذن منه، أو إن كان له عذر، أو إذا كان يعلم أنه لا يكره أن يتقدم غيره عليه. وتعرضنا لقضية إدراك الجماعة وقضية إدراك الركعة، وإلى مسألة المسبوق، هل ما يدركه مع إمامه هو أول الصلاة أو آخرها. ونستكمل ما ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى في هذا اليوم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بهذا الفصل. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ويتحمل عن مأموم قراءة. ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، وتشهد أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق. هذه عدة مسائل أوردها المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل، وهي متعلقة بالائتمام وبالصلاة في جماعة مع الإمام. قال ويتحمل عن مأموم قراءة. من هو الذي يتحمل القراءة عن المأموم؟ المقصود نعم الإمام، المقصود الإمام. فالإمام يتحمل القراءة عن المأموم. المقصود بهذا أن الإمام إذا قرأ فإن قراءته كافية عن قراءة المأموم، وأن المأموم إذا كان عنده خلل في القراءة أو أنه لم يتمكن من إتمام القراءة أو ما شابه ذلك فإن الإمام يحمل عنه. هذا هو المذهب. وظاهر كلام المؤلف أن ذلك عام، ظاهر كلام المؤلف أن ذلك عام. كيف يعني عام؟ يعني أنه يشمل القراءة في السرية والقراءة في الجهرية. ولعله يدل على هذا الحديث الذي رواه عبد الله بن شداد عن النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا من المراسيل، مر معكم في دروس المصطلح ما معنى الإرسال. والحنابلة عندهم هذه الأمور التي يحملها الإمام عن المأموم نظمها بعضهم في أبيات، حبذا لو حفظناها لنضبط هذه. قال بعضهم: ويحمل الإمام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم، ويحمل الإمام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم، فاتحة كذا سجود السهوي، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاقتفي. أعيد: ويحمل الإمام عن مأموم ثمانيا تعد في المنظوم، فاتحة كذا سجود السهوي، وسترة مع القنوت المروي. ويمكن أن نجعلها فاتحة كذا سجود السهوي، وسترة مع القنوت المروي، وسمع الله مع السجود في تلاوة الإمام سرا فاقتفي. وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام فافهم المنظوم. وهكذا تلاوة المأموم مع الإمام فافهم المنظوم. يبقى البيت الأخير: تشهد أول عمن سبق بركعة من أربع فكن محق. تشهد أول عمن سبق بركعة من أربع فكن محق. هذه الثمانية الفاتحة الإمام يحملها عن المأموم. قال: كذا سجود السهو. أيضا سجود السهو إذا كان على المأموم سجود سهو فإنه لا يسجد إذا كان خلف الإمام، يحمله الإمام عنه. هذه الثانية. وإياكم. الثالثة السترة، فسترة الإمام سترة لمن خلفه. كذلك القنوت، قنوت الإمام يؤمن خلفه المأمومون ويكفي عنهم. الخامس قول سمع الله لمن حمده. قد عرفنا أن المذهب كما هو قول الجمهور، من قال سمع، إذا قال سمع الله لمن حمده فالمأمومون يقول ربنا ولك الحمد، ولا يقولون سمع الله لمن حمده. التسميع للمنفرد وللإمام دون المأموم. هذا رقم كم الآن؟ سمع الله، هذا الخامس. مع السجود في تلاوة الإمام سرا، إذا تلا الإمام آية من آيات السجود في السرية، في الصلاة السرية، فالإمام هنا يحمل. إذا تلا المأموم آية سجدة في الصلاة السرية فإنه لا يسجد. السابع تلاوة المأموم مع الإمام، قلنا يتحمل عن المأموم القراءة، الإمام ضامن. لا، المقصود هنا لو أن المأموم حصل من هذا المأموم أنه تلا آية سجدة، هل يسجد وهو خلف الإمام؟ هل يسجد إذا كان خلف الإمام؟ لا يسجد، يحمله الإمام عنه. نعم. تشهد أول عمن سبق، تشهد أول، التشهد الأول بالنسبة للمسبوق. تصوروا هذه المسألة الآن، الذي دخل مع الإمام بعد أن فاتته ركعة في صلاة الظهر مثلا، صلاة رباعية، انتبهوا لهذا بارك الله فيكم، من فاته ركعة من الركعات الرباعية، إذا جاء في الركعة الثانية هي بالنسبة له الركعة الأولى على الراجح وعلى المذهب هو مثل إمامي، لكن هنا عندما يأتي للركعة الثانية بالنسبة له وهي الثالثة بالنسبة للإمام لا يجلس للتشهد، لا يجلس للتشهد الأول، فهنا قالوا إن الإمام يحملها عنه، الإمام يحملها عنه. طيب، هذه المسائل كما ذكرنا هي مسائل تتعلق بما يعني يتعلق بالمأموم، المأموم إذا كان خلف الإمام هناك أمور تسقط عنه ويحملها الإمام. ما معنى كلمة يحملها الإمام؟ يعني أن المأموم لا يصبح مطالبا بالإتيان بها إذا كان مع الجماعة، إذا كان مع الجماعة. طيب، هنا المؤلف ذكر القراءة وذكر سجود السهو وذكر التلاوة، سجود التلاوة، وذكر السترة، وذكر دعاء القنوت، وذكر التشهد الأول إذا سبق بركعة. هذه ست، هذه ست، وذكرنا الثمانية بحسب ما أورده من، بحسب ما أورده الناظم. من المسائل التي تعرض لها المؤلف قال يسن أن يقرأ في سكتاته، من الذي يسن أن يقرأ؟ من الذي يسن أن يقرأ؟ المأموم. في سكتاته، الضمير يعود على من؟ الضمير هنا يعود على من؟ يعود على الإمام. قالوا يسن أن يقرأ في سكتات إمامه. كيف؟ الآن المأموم إذا كان إمامه يسكت سكتات في القيام فإنه يسن له أن يقرأ الفاتحة، يسن ولا يجب على المذهب، على مذهب الحنابلة لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتح. على المذهب، على مذهب الحنابلة لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتح، يحملها الإمام، لكن يسن فقط، سنة أن يقرأ في سكتات إمامه. ولهذا نقول إنه مستحب أن يسكت الإمام سكتة بعد الفاتح بقدر ما يقرأ المأموم هذه السورة. استدلوا على ذلك بما رواه الحسن عن سمرة، استدلوا على ذلك بما رواه الحسن عن من؟ عن سمرة، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت إذا قال ولا الضالين، كان له سكتة هنا عليه الصلاة والسلام بحسب هذا الوارد. واختلف أهل الحديث في سماع الحسن عن سمرة، اختلف أهل الحديث في سماع الحسن عن سمرة، فمنهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة، ومنهم من قال إن الحسن قد سمع من سمرة مطلق، ومنهم من قال إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديثا واحدا هو حديث العقيق حديث العقيق. ولعل القول بأن الحسن قد سمع من سمرة قول قوي، قول قوي. نحن ما قلنا الاستغفار، نحن قلنا إذا سكت الإمام فإنه مستحب أن يقرأ، يقرأ ماذا؟ يقرأ الفاتحة. مستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة. استدلوا على ذلك بما جاء من طريق الحسن عن سمرة ابن جندب، ويجوز أن يقال ابن جندب أيضا رضي الله عنه، من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له في صلاته سكتات، منها سكتة بعد ولا الضالين. لكن يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن هذه السكتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أين لكم أنها كانت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة؟ هذا محل نظر ومحل نزاع، محل نقاش. نعم. وكما ذكرنا وبينا سابقا أن الراجح أن المأموم إذا قرأ إمامه فالواجب عليه أن ينصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا كونه في الصلاة لا نزاع فيه، كونه نزل في شأن الصلاة لا نزاع فيه، وهو المتفق مع ما جاء من جهة النظر من أن الإمام إذا قرأ فيجب على المأموم إذا انصات. وفي الحديث وهو في صحيح مسلم وغيره إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وأما أن يقرأ الناس، يقرأ المأموم خلف الإمام والإمام يقرأ والمأموم يقرأ، فهذا خلاف ما شرعت لأجله قراءة الإمام في الجهرية. وأما في السرية فالأقرب أنه يجب على المأموم أن يقرأ، والله أعلم. في الصلاة السرية الأقرب أنه يجب على المأموم أن يقرأ. والإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة جاءت عنه روايات متعددة، الروايات عن الإمام أحمد في هذه المسألة كثيرة، والخلاف في هذه المسألة خلاف كثير بين السلف وبين الخلف، وألفت في شأنها مؤلفات عدة، مؤلفات كثيرة، منها ما ألفه البخاري ومنها ما ألفه غيره، بعض الحنفية ألفوا في هذه المسألة، وكذلك شيخ الإسلام له كلام في هذا، وناقش البخاري في بعض ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى المذهب عنده استحباب أن يقرأ المأموم في المكتوبة السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. إذن هذا هو مذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد الصحيح من مذهب أحمد، سأكتبه هنا حتى لا يختلط على الإخوة. مذهب أحمد استحباب أن يقرأ المأموم في المكتوبة السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية، ويكره أن يقرأ في حال جهر الإمام. هذا المذهب، هذا هو المذهب، لا يختلط عليكم هذا، ولا يظن ظان أن المذهب المعتمد فيه أن المأموم يقرأ. هذا مذهب أحمد الذي كتبته لكم، هذا تحرير المعتمد في مذهب الإمام أحمد. هناك رواية ثانية أن القراءة، رواية عن أحمد أيضا رحمه الله، أن القراءة واجبة على المأموم في السرية دون الجهرية، وهذا الذي قلنا لعله أظهر من حيث النظر، وهو الذي تسأل عنه الأخت الكريمة. اسمع، تقول في الصلاة الجهرية فقط أو في كل صلاة؟ على مذهب الحنابلة حتى في السرية، المعتمد في المذهب أن الإمام يحمل كما قلنا ظاهر كلام المؤلف العموم وهو المذهب. والرواية هذه التي هي القول بأن القراءة واجبة على المأموم في المكتوبة السرية دون الجهرية اختارها ابن قدامة واختارها شيخ الإسلام، وهي التي قلنا لعلها الأقرب في هذه المسألة. أرجو أن يكون هذا واضح. هل هذا واضح؟ الرواية التي قلنا إنها الأقرب من حيث الدليل أنه يجب على المأموم في السرية أن يقرأ، وأما في الجهرية فلا يجب عليه، هذه اختارها ابن قدامة واختارها شيخ الإسلام. الرواية الثالثة توافق مذهب الشافعي أن قراءة الفاتحة تجب على المأموم مطلقا، ويستدلون على ذلك بحديث عبادة رضي الله عنه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولشيخ الإسلام كلام على هذا الحديث، يراجع كلامه على هذا الحديث. والمعروف من حديث عبادة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هكذا هذا هو المعروف والمحفوظ من حديث عبادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية. ما تقدير الكلام هنا؟ يعني ويسن أن يقرأ في سرية، يسن، لاحظوا التقدير، ويسن، هذا المذهب كما بينا، يسن له أن يقرأ في سرية، وإذا لم يسمعه، يعني ويسن له أن يقرأ إذا لم يسمع إمامه لبعد لا طرش. إذن المذهب أنه إذا لم يسمع إمامه بسبب البعد فيسن له القراءة ولا يجب. هنا الإمام يحمل، هنا يسن له أن يقرأ، قال لبعد لا طرش. إذا كان أطرش والمقصود أنه به علة تشبه الصمم، فهذا لا يسن له أن يقرأ، لا يسن له أن يقرأ على المذهب. قال: وسن له التخفيف مع الإتمام. من هو وسن له التخفيف مع الإتمام؟ من هو هذا؟ الذي يسن له التخفيف